كنا انتهينا في الدرس الماضي في الكلام على توحيد الألوهية، وأن القرآن الكريم سلك منهجا في إثبات توحيد الألوهية يخالف المنهج الذي سلكه المتكلمون، وإن المتكلمين قسموا توحيد الألوهية إلى 3 أقسام: توحيد الخاصة العامة وخاصة الخاصة وخاصة الخاصة، وأنهم يزعمون أن النوع الثاني والثالث إنما يثبت بالمجاهدة وبالرياضة، وأنه هو غاية أو الغاية التي توصلهم إلى الفناء، ولذا فإن كثيرا منهم انحرفوا عن مراد الله سبحانه وتعالى في هذا التوحيد، لأن المراد هو العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى التي تجمع بين الرجاء والخوف. وما يزعمه بعض المتكلمين أو بعض المتصوفة من أنهم إنما يعبدون محبة وفناء، وأنهم إنما يريدون بالعبادة هي المحبة والبلوغ إلى مرحلة لا يجدون للخوف أو للرجاء أثرا في العبادة، وهذا من الخطأ الذي وقعوا فيه، حتى إنه يروى عن بعضهم أنه كان يقول: اللهم إن كنت قد عبدتك طمعا في جنتك فلا تنولنيها، وإن كنت قد عبدتك خوفا من نارك فلا تحرمنيها. ولا شك أن هذا خطأ وغلط يتنافى مع ما دعا إليه القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، ووصفهم بأنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، ووصفهم بأن من ما يتعبدون به الله سبحانه وتعالى الخوف والرجاء. ولهذا قال: هذا هو توحيد خاصة الخاصة، هذا التوحيد الذي من رغب عنه فإنه قد سفي نفسه، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وكل من يتبع سبيل المؤمنين ويتبع سبيل المرسلين فإنه يصل بتوحيده ويصل بتوحيد الألوهية إلى هذا المعنى، أما الخروج عن هذا المعنى إلى معاني أخرى فهذا كله من الانحراف، وكله مما ألقى به الشيطان في نفوس هؤلاء. ولذلك يقول لنا ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر، يعني أن النفس تفنى في محبة الله بحيث إنها لا يكون لها غاية ولا هدف إلا هذه المحبة. قال وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله حيث يقول ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. وهذا القول يقول وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد لكن ذكر لفظا مجملا وكلاما مبهما يأخذه أهل التصوف والصوفية ويجعلونه شعارا لهم ويدعون أن هذا هو غاية التوحيد، حيث يفنى أو تفنى الذات الناسوتية في الذات اللاهوتية. وهذا القول يؤدي إلى أقبح مما قالته النصارى، فإن النصارى خصت الفناء والاتحاد والحلول في عيسى وفي مريم، وهؤلاء يريدون أن يجعلوه عاما في كل إنسان. فهذا الادعاء وهذا القول لا شك أنه باطل، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الإنسان، فإذا اعترف بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يثبت له الإيمان، كما فعل صلى الله عليه وسلم مع الجارية التي سألها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال لصاحبها اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. وهكذا فإن الإيمان إنما يثبت بما جاء عن الله وبما أمر به الله وبما شرعه لنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأمور فلا شك إنها سرت إلى المسلمين من خلال ترجمات الفلسفات الإغريقية واليونانية والنصرانية التي كان أصحابها يعني يعملون عقولهم بعيدا عن النصوص، ولهذا كانوا يخوضون فيما يخوضون، فخاضوا في المادة حتى ضعوا أنهم قد وصلوا وبلغوا بها غاية، انتقلوا بعدها إلى ما يسمونه ما وراء المادة. والإنسان في تعامله مع المادة أحيانا قد لا يدرك الشيء المادي ولا يدرك كنهه ولا حقيقته، فمن باب أولى كونه لا يدرك ما وراء المادة، ولهذا وقعوا في هذا التخبط الشديد وزعموا أن من يقول الله واحد يعني كأنهم يرون أن هذا لم يثبت لله سبحانه وتعالى وحدانية الوجود، وهم يرون أنهم يمثلون جزءا من الله سبحانه وتعالى وأن الله حل بهم وأنهم حلوا في ذات الله. ولهذا كان يقول قائلهم لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، زعما منه أنه لما كان مخلوقا من مخلوقات الله ولما كان علامة من علامات الله فكأن الناس يرون الله فيه، وكأن الناس أو كأنه هو يرى الله في ذاته. وهذا ضرب من القول بالحلول ومن القول بالاتحاد. وهذه المعاني وإن جرت على ألسنة بعض الفضلاء والعلماء والأئمة، وأنهم قصدوا بذلك ما يسمى بالتشبيه البليغ، أو ما يسمى بالكناية، أو ما يسمى بالمجاز، إلا أن هذا فيه تعمية على العام، وأن هذا فيه تعمية على من لم يدرك ذلك. فقد يحمل هذه المعاني من لا يدركها محملا يقع فيما وقع فيه بعض الصوفية من القول بالحلول والاتحاد. ولهذا قال: وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، فأخذ هذا الكلام واعتبره حجة، وقال إن هذا القول يقال ويروى عمن تسمونهم بشيوخ الإسلام. وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه، يعني أنه مع هذا الصوفي الذي يقول بالحلول والاتحاد. ولو سلك يعني هذا القائل الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق من أن يسلك هذا المسلك، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه. فهذا المعنى الذي فهمه شيخ الإسلام، يعني من أن هذا المعنى كما أشار أو كما ينقل عن الإمام الشافعي أنه قال: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، هذا المعنى الذي عبر عنه الإمام الشافعي بهذا التعبير تعبير واضح، تعبير بين، يبين منزلة الله سبحانه وتعالى ومكانته، ويبين منزلة العبد تجاه ربه، ومنزلة العبد وتعامله مع ربه، بخلاف ما ذكر عن أبي إسماعيل الأنصاري، فإن قوله قول مجمل. هذا القول قد يستند إليه من يذهب إلى القول بالحلول والاتحاد، والناس في غنى عن مثل هذه المعاني، لأن إضلالها ربما كان أكثر من من تنبيهها للناس، لأنه يريد أن يقول إن كل شيء في الكون، وإن كل ما يصير في الكون هو يصير يعني بإرادة الله سبحانه وتعالى وبمشيئته، وأنه كله يشير إلى وحدانيته جل وعلا وإلى تصرفه في هذا الكون. لكن هذا المعنى وإن كان معنى شرعي ومرادا إظهاره وبيانه، إلا أنه بهذا الأسلوب أدى إلى معنى بعيد، أو إلى معنى ربما تمسك به أهل البدع، وما كان ينبغي أن يفعل. ولذلك قال: مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاء المبين. فأين قال الرسول هذا توحيد العامة، وهذا توحيد الخاصة، وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى، أو أشار إلى هذا إلى هذه النقول والعقول حاضرة هكذا؟ فهذا الكلام ما سمع الشاهد في هذه الأبيات، يقول: ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد. فهو في هذا البيت كأنه يقول: إذا قلت إن الله واحد فأنت لم تبلغ درجة التوحيد، لأن المفروض أن كل من في هذا الكون ما دام هو علامة وإشارة وسيمة يعرف بها الله سبحانه وتعالى، فهذا الكون بما فيه كله يمثل وحدة واحدة، إذ كل من وحده وادعى أنه يعني منسلخ عن مخلوقاته بعيد عنهم فإن هذا يعتبر جحودا منه، لأنه ما أعطى الله سبحانه قدره وما حقق التوحيد المراد، لأن الكون كله يعني نرى فيه آيات الله ونرى فيه أفعال الله ونرى فيه صفات الله ونرى فيه وما إلى ذلك. فهذا المعنى معنى جيد، لكن هذا المعنى ما أشار الشارع إليه، بل إن الشارع بنى توحيده على إظهار التباين بين الخالق والمخلوق، وعلى إظهار والتفريق بين الخالق والمخلوق، وأن الخالق جل وعلا مباير عن خلقه، وأنه سبحانه وتعالى هو الإله المتصرف في هذا الكون، وأن المخلوقات إنما هي يعني كلها تخضع وتذل لله سبحانه وتعالى. فمبدأ العبودية إظهاره وإبرازه ليس في الاتحاد بالله سبحانه وتعالى أو الحلول في ذات الله سبحانه وتعالى، وإنما مبدأ العبودية هو إظهار المباينة والمفارقة بين ذات الله جل وعلا وذات المخلوق. فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين من الأئمة وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها؟ وهذا التقسيم عن أحد منهم، أيوة، هل جاء هذا التقسيم عن أحد منهم من أن التوحيد ينقسم إلى إيه؟ توحيد العامة والخاصة وخاصة الخاصة، وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فين قل يا الآية ما فيها قل لا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فيها قل؟ لا، الآية اللي بعدها، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما فيها؟ لا، اللي بعدها. ما فيها قل؟ اللي بعدها في آية ما هو جاب الآية ما جاب الآية عندك؟ طيب، جاب الآية التي بعدها. طيب، المهم إذا كانت ما عندك أثبتها ولا تكتب فيها قل. وأما وكذلك قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فإذا في هاتين الآيتين يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتجنب الغلو وأن نبتعد فيه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. يعني الله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يبتغوا رضوان الله، فغالوا وبالغوا حتى إنهم ادعوا الرهبانية والانقطاع إلى الصوامع والبيع والامتناع عن ملاذ الدنيا والامتناع عن المباحات مثل الزواج وغيره. ف فودعوا أن هذا يعني طلبه الله منه. والله سبحانه وتعالى يقول: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فما رعوها حق رعايتها. يعني أول الآية إيش؟ قوله سبحانه وتعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في ذريته، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فما رعوها حق رعايتها، أي فما رعوا ابتغاء رضوان الله الرعاية المطلوبة، بل غالوا في ذلك حتى وصلوا إلى مرحلة الرهبانية. نعم، قال: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذا الحديث لا على ابتغاء مرضات الله، لأن الرهبانية أصلا الله ما طلبها منهم عشان يقول لهم رعوها. هذا يعني محتمل، لكن الأولى الله سبحانه وتعالى قال إيه: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني الذي طلبنا منهم أن يبتغوا رضوان الله، لكنهم ما حققوا هذا الطلب، وذلك من خلال أنهم انحرفوا من ابتغاء رضوان الله في العبادة المطلوبة وفي العبادة المكتوبة عليهم التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليهم في الإنجيل إلى إيه؟ انحرفوا إلى الرهبانية. فالرهبانية أصلا ما كتبها الله عليه ولم يطلبها منه. واضح؟ هذا الذي يبدو لي والله أعلم. ما سمع؟ قال: رواه أبو داود. يقول الحديث: وفيه سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء، لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يروي عنه سوى اثنين. فالحديث يعني هذا الراوي ارتفعت جهالة عينه، وإن كان مجهول الحال، وعلى رأي من يوثق مجهول الحال يكون الحديث صحيح، أو على الأقل يكون الحديث حسن. بهذا أنهى المؤلف الكلام على توحيد الألوهية، ونلاحظ أن بيّن منهج القرآن الكريم في إثبات توحيد الألوهية، وأنه هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأن هذا التوحيد توحيد القصد والطلب. هذا النوع من التوحيد المراد منه إثبات العبودية، إثبات عبودية العبد لله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي للإنسان أن يلتزم فيه ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله، ولا ينبغي له أن يفرط فيه ولا أن يفر، لا أن يفرط فيه فيدعي أمورا ما طلبها الشارع، كما فعل أولئك الغلاة الذين غالوا في هذا النوع من التوحيد وفي إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى، حتى وقعوا فيما يسمى عندهم بالحلول والاتحاد، أو ما يسمونه بالفناء. كذلك لا ينبغي للآخرين أن يفرطوا في هذا النوع من التوحيد، حتى إنهم يصرفوا شيئا من أنواع العبادة لمين؟ لغير الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه العظيم ما يجب على العبد تجاه ربه، وما يجب في حق الله جل وعلا، وما يجوز له سبحانه، وما يمتنع عليه. وبعد ذلك انتقل المؤلف إلى الكلام على النوع الثاني من أنواع توحيد الألوهية، أو من أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل، فإنه قد بيّن لنا أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل نوعان: النوع الأول توحيد القصد والطلب، والنوع الثاني توحيد المعرفة والإثبات، وهو الذي يسمى عند علماء الكلام بتوحيد الأسماء والصفات. وأما توحيد الأسماء والصفات فقد عرفنا فيما سبق منهج أهل السنة والجماعة في ذلك، ذلك أنهم يقيمون الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات على ثلاثة أسس، على ثلاثة أسس يقيمون عليها معرفة الأسماء والصفات والإيمان بالأسماء والصفات. أما الأساس الأول فهو ما يسمى بالإثبات أو النفي، وذلك أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، ونثبت له سبحانه وتعالى ما أثبته له رسوله. أما إثباتنا لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه فإنه لا أحد أعلم بالله من الله، فإذا وصف الله نفسه بشيء فهو أعلم بذلك، أعلم بما يصف به نفسه، ولذلك يجب علينا أن نؤمن بما وصف به نفسه. أما أن نقول له إنك وصفت نفسك بهذا الوصف وهذا وصف لا يليق بك وهذا وصف يؤدي بك إلى المماثلة وهذا وصف يؤدي بك إلى حلول إلى أن تحل الحوادث فيك وهذا وصف يؤدي بك إلى أن يتعدد الواجب، فهذا في الحقيقة تدخل في حق الله سبحانه وتعالى وتدخل في شأنه جل وعلا. وعلى المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا، وعلى المؤمن إذا ما جاءه شيء عن الله أن يؤمن به سواء أدركه أو لم يدركه. فإذا الأساس الأول أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، لأنه لا أحد أعلم من الله، لا أحد أعلم بالله من الله جل وعلا. وأن نثبت له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فإنما يخبر به عن ربه إنما هو عن طريق الوحي الذي مرده ومرجعه إلى الله. فلهذا كان المصدر الذي يأتينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فيما يعود إلى الله جل وعلا، فمن هنا كان الباب واحد، يعني باب المعرفة في هذا الباب في هذه المسائل واحد، وهو الله جل وعلا. فنؤمن بالله ونؤمن بما أثبته الله لنفسه، وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه فيثبت لها ما يليق بها ويثبت لها ما يدل على عظمتها وجلالها وكمالها، وينفي عنها ما يدل على نقصها أو ما يؤدي إلى انتقاصها، وينفي عنها ما يتنافى مع ذاته جل وعلا. وكذلك ننفي عنه ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول في حقه لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله، ولا أحد أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأساس الأول. فإننا إذا أخذنا هذه القاعدة وأثبتناها وطبقناها نجونا من كثير مما ادعاه أصحاب الكلام كالمعتزلة وغيرهم الذين وحتموا عقولهم في معرفة الله جل وعلا وفي إثبات، قال في إثبات ما يثبتونه لله، فإنهم يرون أن هناك أشياء يستحيل أن يثبتها الله لنفسه أو يستحيل أن تكون صفات لله جل وعلا، لأنها تؤدي إلى مشابهة المخلوقين أو لأنها تؤدي إلى تعدد الواجب أو أنها تؤدي إلى حدوث، يعني إلى حلول الحوادث في ذات الله سبحانه وتعالى. وهذا خطأ، لأن هذا تجاوز للحق وتجاوز للقدر لقدر الإنسان، لأنه تجاوز في ذلك قدره حيث ادعى لنفسه ما ما لا لا لم ما لم ما لم يكن له، حيث ادعى لنفسه ما لم يكن له، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خاطبنا في كتابه العزيز وعندما أرسل إلينا رسوله وعرفنا بنفسه إنما كان هذا أحد الغايات، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمرهم بعبادته ليعرفوه وليعرفهم بذاته جل وعلا، فيستحيل أن يعرفهم بذاته في أمر لا يطابق الواقع ولا يوافق الحق. هذا هو الأساس الأول. أما الأساس الثاني في إثبات أو في معرفة الأسماء والصفات، الأساس الأول أن نثبت لله ما أثبته، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه أن له سمع وأن له بصر، والله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأن له صفات كثيرة كما جاء في آخر سورة الحشر وكما جاء في غيرها من السور، حيث وصف نفسه بصفات كثيرة كقوله الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فقد أثبت لنفسه صفات في هذه الآيات، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فقوله إن لله 99 اسما فقد ذكر هذه الأسماء، وهذه الأسماء أسماء تدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء وتلك الصفات هي أسماء وصفات مبينة موضحة مخصصة لذات الله جل وعلا، لا كما يدعيه بعض أهل الكلام من أن هذه الأسماء لا معاني لها وأنها مترادفات لمعنى واحد، وهذا كلام ليس صحيح، لأن هذه الأسماء متفاوتة، فالسميع غير البصير، والمتكبر غير الجبار، والعزيز غير الرحيم، ها؟ يعني صفة العزة وصفة الرحمة صفات متغايرة والموصوف بها واحد، لكنها ليست بمترادفات كما يدعون ويقولون إنها مترادفات وإنها لا معنى لها وأنه لا علاقة بين الاسم والمسمى، ها؟ يقولون لا علاقة بين الاسم والمسمى، فالله يتسمى بالرحمن ويتسمى بالرحيم ويتسمى بالملك وبالقدوس وبغيرها من الأسماء، لكن ما فيش أي ارتباط، وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الأوصاف في أماكن على أنها تمثل علة لأمر ما، تمثل حكمة لأمر ما، وكما يقول علماء الوصول إن تعليق الحكم بمشتق مشعر به بعلية ذلك الحكم، فهو عندما يقول لنا يعني أني أمن عليكم بكذا وكذا وكذا لأني بكم رحيم، فتكون هذه الرحمة هي العلة التي من أجلها إن كان الله سبحانه وتعالى بها علينا، وهكذا في سائر الأسماء والصفات، فالأسماء والصفات لها معاني ومدلولات، وهذه المعاني وهذه المدلولات إنما علمناها من ما بين الله سبحانه وتعالى في كلام العرب ومما أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فدعواهم أن هذه الأسماء والصفات لا معاني لها وأنها مترادفات لمعنى واحد هذا دعوة يعني غير صحيحة. كذلك زعمهم أنه لا علاقة بين الاسم والمسمى هذا أيضا كلام غير صحيح، وإن كانوا يمثلونه ويقولون مثله مثل الإنسان، فإننا نجد في الناس من يتسمى بنجر ويتسمى بصخر ويتسمى بمحماس ويتسمى بجرو ويتسمى بكلب ويتسمى بأسد، ولا ارتباط بين الاسم والمسمى. وهذا خطأ، لأن هذه الأسماء إنما أطلقها من أطلقها على هؤلاء الناس إطلاقا، يعني لا على سبيل الحق ولا على سبيل الصدق. ولهذا جاء في الحديث إن يعني تسموا إن خير الأسماء عبد الله، إن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وتسموا بأسماء الأنبياء، وإن أصدق الأسماء حارث وهمام، وأكذبها إيه؟ جاء ها؟ لا، ذكرت أسماء قيل إنها من أكذب الأسماء لأنها لا علاقة لها بين الاسم والمسمى. ها؟ لا غير هذا، لا ذكرت أن هناك أصدق الأسماء وأن هناك أكذب الأسماء، فأصدق الأسماء حارث وهمام، وذلك لأن الإنسان من طبعه الهم، وأنه يعني هو في عمله حارث. ها؟ فالشاهد أن تسمي الناس بأسماء لا ارتباط لها بالمسمى هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يتسمى بأسماء لا ارتباط له بها. يقول الذات واحدة، ذات الله واحدة، ولو وصفناها بهذه الصفات للزم من ذلك التعدد الواجب. لو قلنا إن الله لو قلنا إن الله سميع معناه أن الذات لا تقبل أن توصف بكونه ذات سميعة وذات بصيرة وذات علية وذات تنزل وما إلى ذلك. يقول هذا فيه لأن ذات الله سبحانه وتعالى ذات، لو قلنا أن هذه الصفات وهذه الأسماء متصفة بها للزم من ذلك أن تتركب، أن تكون ذات مركبة، وذات الله جل وعلا ليست ذات مركبة لأن التركيب من خواص المخلوقات. الشاهد أن الدافع لقول هؤلاء هم يرون أن الدافع لذلك هو تنزيه الله عن مشابهة المخلوق، ولذلك صار الناس في مسائل الأسماء والصفات ثلاثة أقسام. قسم نفى الأسماء والصفات عن الله وقال هذا يتنافى مع الوحدانية، لأننا لو أردنا أن نثبت أن الله سميع وأن الله بصير أيهما وقع أولا؟ لاستحالة أن تكون ذات أزلية متصفة بهذه الصفات كلها، فلا بد أن تكون صفات متقدمة عن صفات. وإذا أردنا أن ندعي أن هذه الصفات كلها أزلية يلزمنا أن كل صفة تكون قائمة في ذات خاصة بها، ولذلك قالوا إن إثبات الصفات يلزم منه تعدد الواجب. أو إذا قلنا أن هذه الصفات في ذات واحدة معناها لا بد أن يسبق بعضها بعضا، ولذلك قالوا إن إثبات الصفات يستلزم حلول الحوادث في ذات الله سبحانه وتعالى. وهذا كله في الحقيقة إنما هو من منطلق تصور الذات بذوات المخلوقين، لأنه سبق إلى أذهانهم مشابهة ذات الله سبحانه وتعالى وتشبيهها بذات المخلوقين، فوقعوا فيما وقعوا فيه من إيه؟ من أخطاء. ولو وضعوا في يعني اعتبارا ومن أول الأمر ما صار عليه السلف في الأمر الثاني والأساس الثاني قالوا إننا نثبت الأساس الأول نثبت لله الأسماء والصفات، الأساس الثاني أننا نثبتها ونحن موقنون بأنها لا تشالى مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وأن هناك مباينة لصفات الخالق وصفات المخلوق، لأن الخالق أزلي وصفاته واجبة، واجبة الوجود يعني لم تسبق بعدم، وهي موجودة يعني هذه الصفات الله اتصف بها أزلا واتصف بها منذ الأزل، ولم تكن هذه الصفات وجدت بعد أن لم تكن موجودة، فالله موصوف بأنه الرزاق قبل أن يخلق الكون ويرزق، وموصوف بأنه الرحمن قبل أن يخلق الكون ويرحم، وموصوف بأنه الخالق قبل أن يخلق الكون، فهذه الصفات بمعنى أنها صفات قائمة بذاته، فهذه الصفات نحن نقول إن الله اتصف بها وهو موصوف بها أزلا، ولما كانت هذه الصفات واجبة الوجود أزلية تليق بذاته جل وعلا كانت مغايرة لصفات المخلوقين، لأن صفات المخلوقين تتوافق مع ذواتهم، فذوات المخلوقين ممكنة مسبوقة بعدم وجدت بعد أن لم توجد، فكل هذه لما أنت تقول في صفة شخص أنه خلق كذا، أو تصفه بأنه صور كذا، أو تصفه بأنه كريم، أو تصفه بأنه رحيم، فكرمه ورحمته وجدت بعد أن لم تكن موجود وستفنى بعد أن كانت، بخلاف صفات الله جل وعلا، لأن صفات الله تليق بذاته حيث إن ذاته جل وعلا أزلية وصفاته أزلية، واتصف الله بها قبل أن يباشره. النقطة الثالثة نقولنا المباينة بين صفة الخالق وصفة المخلوق. الأساس الثالث، الأساس الأول الإثبات، الأساس الثاني معرفة أن صفات الخالق تباين صفات المخلوق، الأساس الثالث الإيمان بأن عقولنا تعجز عن إدراك حقيقة وكنه صفات، بأن عقول البشر لا فيه بعض الناس من أنه قد يدرك أو قد يتصور أو أنه يؤول بعض الصفات لأنها في تصوره أنها إيش؟ أنها لا تليق بذات الله، كما قال عبد الحميد في قوله يعجب ربك من رجلين، قال العجب عند المخلوقين قائم على إيه؟ على الجهل وعدم المعرفة، لكن العجب عند الله لا يقوم على ذلك، فهو عجب يليق بجلاله، هذه الذات العالمة العارفة المطلعة، فعندما يقول إنه يعجب نثبت له أنه يعجب، نثبت له أنه يعجب، أما كيف فنقول له الكيف غير معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه كما قال الإمام مالك. ولذلك لما قسم الناس الصفات إلى أقسام، أهل السنة والجماعة أبوا أن يقسموا الأسماء والصفات إلى أقسام، وقالوا الأسماء والصفات كلها من باب واحد، فسواء كان الصفات ذات أو كان الصفات أفعال أو كان الصفات سلبية أو كان الصفات معاني أو صفات معنوية، كلها من باب واحد نؤمن بها ونثبتها لله، ولا نعمل عقلنا في كيفيته. المعاني العامة التي تدل عليها الصفة، الله قال إن له سمعا نثبت له السمع، قال الله إنه يتكلم نثبت له الكلام، أما كيف ما هو من شأننا وليس مطلوبا منا. والله سبحانه وتعالى من رحمته بنا قال لنا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعليكم أن تؤمنوا بما جاءكم عن الله، لأنه هو الذي عرفنا بنفسه. فقال لنا إنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. وقد يقول يعني الأيام هذه ترد أسئلة: كيف ينزل والكون 24 ساعة الليل والنهار؟ فإذا كان نهارا في مكان يكون ليلا في مكان وما إلى ذلك. نقول له: هذه أمور أنت تقيس، يعني هذه الأشياء أشياء مادية موجودة في المخلوقات، وعقلك لا يتجاوز ما يدركه، يعني لا يتجاوز في إدراكه إلا ما هو إيه؟ فيما هو في دائرة المخلوق. أما في دائرة معرفة الخالق جل وعلا فهو لا يخضع لا لزمان ولا لمكان. ولذلك لا ينبغي لك أن تستعمل مقاييس عقلك في تصور وفي إدراك ذات الله وفي إدراك صفات الله سبحانه وتعالى. فكما أننا نعجز عن إدراك الذات، فنحن أيضا نعجز عن إيه؟ عن إدراك الصفات، لأن إدراك الصفة فرع عن إدراك الذات. وما دامت الذات محجور علينا، الله سبحانه وتعالى من لطفه بنا، لأن عقولنا لا تطيق، فجعل لعقولنا حدا لا يتجاوز الماديات، وإن تجاوز الماديات إلى غير الماديات فهي أيضا في دائرة المخلوق. في دائرة المخلوق يمكنك أن تعمل عقلا، وأما ما بعد دائرة المخلوق فلا يمكنك ولم يؤذن لك في ذلك، وهذا من فضل الله ولطفه بنا. نعم. أولا يقول التفويض: هناك مذهب من مذاهبي، وهو من المذهب المنسوب إلى الإمام ابن الحسن الأشعري، وإن كان الإمام ابن الحسن الأشعري قد تبرى منه، وهو هذا المذهب في الحقيقة هو مذهب ما يسمى بالكلابية، أتباع ابن كلاب. هؤلاء لهم في تفسير الأسماء والصفات مذهبان: المذهب الأول الذي يسمى بالتأويل، وهو يقولون ما دام عقولنا لا تدرك، وما دام أن المعنى المتبادر يؤدي إلى المشابهة أو إلى المماثلة أو يؤدي إلى إثبات أن هذه الصفات تكون حلول حوادث في ذات الله، فلنا أن نؤول. قالوا: لأن كلام العرب فيه مبدأ التأويل، وهذا وإن كان دافعه هو تنزيه الله سبحانه وتعالى، لكنه تجاوز للحد. المعنى الثاني أو المفهوم الثاني ما يسمونه بالتأويل، وهم يقولون: نحن نؤمن بالصفة لكن نضع في اعتبارنا أن المعنى المتبادر غير مراد، أن المعنى غير مقصود. يقولون: نؤمن لكن نضع في اعتبارنا أن المعنى المتبادر غير مقصود. المعنى المتبادر مثل النزول، يقولون أن النزول مثلا يترتب عليه خلو العرش، وأنه فيه مشابهة وفيه إخلاء مكان، فهذا المعنى يقول غير، ما دام يعني فيه هذه المفاهيم فإذا هو غير مقصود، لكن نحن لا نعرف ونفوض المعنى لله. أهل السنة والجماعة يختلفون عن أصحاب هذا المذهب الأشاعرة في نقطتين. في نقطة أهل السنة والجماعة يقول: نثبت المعنى، لأن الله كلمنا بلغة، هذه اللغة نحن نعرفها ونعرف معانيها، بما نعرفه نثبت المعنى العام. ينزل نقول ينزل، ومعنى النزول معروف، لكن نأتي إلى كيف ينزل هنا نفوض. فالتفويض عند أهل السنة في الكيفية فقط، وأما عند الأشاعرة الكلابية التفويض يكون في المعنى وفي الهيئة، في المعنى وفي إيه، فهم يتفقون مع أهل السنة مع السلف في التفويض في الكيفية، ويزيدون عليهم التفويض في إيه، في المعنى. وإلا كيف يخاطبنا الله بشيء لا ندرك معناه؟ هذا محل الإيه، محل الخلاف بين أهل السنة. وأما ما ذكره الأخ من قوله هل رؤية أهل الجنة تقتضي الإحاطة، أبدا ليس بلازم، فإنه قد تكون الرؤية دون أن تكون إيه الإحاطة. والله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل في هذا لما أمر الله موسى وقومه أن إيه أن يخرجوا من مصر وتبعهم فرعون، ولما كان فرعون قد قرب منهم ماذا قال أصحاب موسى؟ قالوا إنا لمدركون. فلما والله يقول إن فلما تراء الجمعان، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ها؟ فهنا هم تراء يا ولا لا، فكانت ثمة رؤية، فموسى ما نفى الرؤية وإنما نفى الإدراك، قال كلا. فدليل هذا دليل على أن الإدراك غير الرؤية، وعلى أن الإحاطة غير الرؤية. ها؟ فقد تكون الرؤية دون إحاطة، فأنت اليوم ترى أشياء ولا تحيط بها، ترى القمر وهل رؤياك للقمر فيه إحاطة؟ ها؟ وترى أشياء كثيرة تؤخذ إلى معمل أو تؤخذ إلى مصنع أو تؤخذ إلى مكان يعني تشاهد فيه أشياء، لكن أنت ما تحيط بها، ففرق بين الرؤية والإحاطة. طيب نعم. إيه نعم لا ما هو بلازم، ما قلنا نحن ان صفاته انه متصف بها، وهذا ما يسميه العلماء او ما يقوله العلماء الان. مثلا ولله المثل الاعلى، يولد الطفل، يولد الطفل وهو سميع بصير متكلم ولا لا؟ يعني استعدادات الكلام واستعدادات السمع واستعدادات التفسير، كل غرائز الاستعدادات متوفره،